يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بداية أرحب بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات والملتحقين بهذه الأكاديمية المباركة. أسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. أحبتي الأكارم، كان الحديث فيما تقدم من محاضرات كانت عن الحديث عن التوحيد وفضله، وأنه أول واجبات الواجبات على المكلف، وهو حق الله عز وجل، وغير ذلك من فضائل التوحيد التي لا يمكن أن يستغني عنها العبد المسلم لحظة من اللحظات، وحاجته إليها هي أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس والهواء الذي يتنفس به. وبلا شك أن ما دام التوحيد في هذه المنزلة وهذه المكانة وهذه الأهمية العظمى، فإن الواجب على المسلم الحذر مما يخدش في التوحيد وما يقابل التوحيد، ألا وهو الشرك بكل صوره وأنواعه. من فضل الله سبحانه وتعالى علينا معشر المسلمين، ومن رحمته بنا سبحانه وتعالى، ولعلمه سبحانه وتعالى بضعفنا وعجزنا وتقصيرنا وجوانب الضعف عندنا، فإن الله عز وجل وهو الحكيم الخبير إذا حرم شيئا حرم الذرائع والأسباب المؤدية إلى ذلك. وهذا أمر في كل التشريعات الإسلامية العقدية منها والعملية. لو نظرنا مثلا إلى الزنا أعزكم الله وأجلكم، نجد أن الله سبحانه وتعالى لما حرم الزنا حرم كل الوسائل المؤدية إلى ذلك. فحرم الله سبحانه وتعالى النظرة غير الشرعية، وحرم الله سبحانه وتعالى الخلوة، وحرم السفر للمرأة بغير محرم، وحرم الاختلاط، وحرم غير ذلك من الوسائل التي تؤدي إلى هذه الجريمة النكراء. إذا كان هذا في حكم عملي من الأحكام وهو لا يتعدى أن يكون كبيرة من الكبائر، فكيف بالشرك المناقض للتوحيد والذي يخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله، ومن الإيمان إلى الكفر؟ فلا شك أن الله عز وجل قد حرم جميع الوسائل والذرائع التي قد تؤدي تقدح في التوحيد في أصله أو في كماله وواجباته. ومر معنا شيء من هذا، بعض الصور المتعلقة بهذه المسألة، وحديثنا في هذا اليوم هو استكمال لما سبق الحديث عنه في الموضوع السابق. فمن الذرائع المؤدية إلى الشرك، ويقع كثير من الناس في الشرك في صغيره وخفيه على سبيل المثال، وقد يصل والعياذ بالله أحيانا يتدرج به الشرك، يصل والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر، ألا وهي الرقى. والرقى هي من حيث الإجمال ومن حيث النظرة العامة هي لفظ مجمل ولفظ مشترك فيه جوانب جائزة شرعا ومشروعة ومباحة، لكن من عادة الأعداء ومن حبائل الشيطان وأساليبه وكذلك شياطين الإنس والجن، فإنهم يأخذون الجوانب الشرعية المشرقة ويستثمرونها ويستغلونها في غرس أشياء يسمونها بهذا الاسم الشرعي وهي تقدح في صميم التوحيد وفي أصل العقيدة. ومن ذلك موضوع الرقى والرقية. الرقى كما هو معروف هو جمع رقية، والرقية هي العودة أو التي يرقى بها صاحب الآفة إما من الصرع أو من غيرها من الآفات والأمراض، وهي ما تسمى عند العامة بالعزائم. والرقية الفرق بينها، الرقية هي الأصل فيها المشروعية إذا كانت بكتاب الله تعالى أو بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وهذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن الرقى فيها ما هو مشروع ومباح وفيها ما هو شرك، فلذلك أباح الرقية إذا كانت سليمة من الشرك. هذا يقتضي منا أن نقف هنيهة مع الحديث عن الرقية الشركية من أجل الحذر من مثل هذه الأمور التي هي مدخل من مداخل الشيطان لتوحيد الإنسان وعقيدته وإيمانه. فلا يجوز منها ما كان بالشرك أو بالاستعانة بالمشعوذين أو السحرة أو الكهنة أو بطلاسمة أو غير ذلك من الأمور التي يلبس فيها على العامة. فهذا يجرنا إلى الحديث، ما دام أنه لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، يجرنا إلى الحديث عن أصل مهم، وهو ما هو حكم الرقى. نقول إن الرقى على نوعين: نوع مشروع وجائز، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وما قال في ذلك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: لا بأس أو لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية جائزة ومشروعة إلا إذا كانت من عين أو كانت من حمى، والحمى هي اللدغة من ذوات السموم، من ذوات السموم. وكذلك في الحديث الذي معنا هنا: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، والحديث مخرج في الصحيح، في صحيح مسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وهو في مسلم أيضا. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ورقى بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم، ورقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها وأقرها عليه الصلاة والسلام. هذه الرقية الشرعية، فالأصل فيها الإباحة والجواز. لكن طبعا هذه الرقى المشروعة المباحة التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم اشترط العلماء فيها ثلاثة شروط، وهي التي يجب أن تتوفر في هذه الشروط الثلاثة. وأولها أن تكون بالكتاب، بكتاب الله تعالى، بالكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبأسماء الله وصفاته، وأن تكون أيضا باللسان العربي البين الذي يدل على المعنى الذي يتحدث به أو يتكلم به، حذار من الطلاسم والعبارات الخفية المهمة التي لا يعرف لها معنى. فهذا دليل على أن الأمر فيه شيء خفي، وهو ما يمكن أن يدخل به المشعوذون من هذا السبيل. والأمر الثالث أن يعتقد الراقي والمرقي أن يعتقد أن هذه من الأسباب، وهي جزء من العلاج، قد ينفع الله سبحانه وتعالى بها وقد لا ينفع، لأنها يعني من الأسباب التي الخاضعة لتوفر مقتضياتها وانتفاء موانعها، والمؤثر هو الله سبحانه وتعالى، لكنها وسيلة من هذه الوسائل التي يمكن أن تطرح في مثل هذا الموضوع. فهذه الرقية الشرعية ما توفرت فيها الشروط الثلاثة: أولها أن تكون بكلام الله تعالى وأسمائه وصفاته، الأمر الثاني أن يكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه، والأمر الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بنفسها. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما من أحد يدخله عمله الجنة فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال:

وكذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقصة المشهورة والمعروفة أنه مر مع رهط من أصحابه على قوم قد لدغ سيدهم, لقد لدغته عقرب, فقالوا هل لكم من راق, وكانوا قد استضافوهم فلم يضيفوهم, فقالوا نعم ولكن لابد من جعل, فوافقوهم على ذلك. فقرأ عليه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه, قرأ على ذلك اللديغ آية أو سورة الفاتحة, فبرئ بإذن الله عز وجل كأن لم يصبه أذى. فبقي في نفسهم, أخذوا قطيع من الغنم مقابل ذلك الأمر, فبقي في أنفس الصحابة رضي الله تعالى عليهم وفي نفس أبي سعيد شيء من ذلك حتى يستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على حرصهم وعلى اهتمامهم وعنايتهم أنهم لا يأكلون شيئا إلا بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم والتأكد من حله وعدم وجود شبهة في ذلك. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر, فقال وما أدراك أنها رقية, وما أدراك أنها رقية, بل قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن قلوبهم اضربوا لي معكم بسهم في, أي في هذا الجعل وهذا الغنم التي أخذتها مقابل هذه الرقية. فهذا من صور الصور الدالة على جواز الرقية إذا كانت بكلام الله تعالى بأسمائه وصفاته المشروعة بشروطها المشار إليها قبل قليل. هذا عن الرقية المشروعة, لكن للأسف أن هناك من استغل هذا الجانب في مآرب أخرى, في أمور سيئة, في أهداف خبيثة في الشعوذة والطلاسم, بل وقد يصل الأمر إلى الاستعانة بالجن في تحقيق مآربهم, وهذا ما يسمى ويدخل تحت ما يسمى بالرقية الممنوعة. والرقية الممنوعة هي ما لم تكن مشروعة, ما لم يتوفر فيها تلك الشروط فهي ممنوعة. وقد جاءت النصوص الشرعية المحذرة من الرقى التي يستغلها الأعداء لأهدافهم, فقال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك, إن الرقى والتمائم والتولة شرك, وهذه سنبسط الكلام فيها بعد قليل إن شاء الله. وجاء أيضا في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, نسأل الله الكريم من فضله, نسأل الله أن يجعلنا وإياكم وجميع المستمعين منهم. ذكر من هؤلاء 70,000 أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون, الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون, وعلى ربهم يتوكلون. فمنها الرقية, والمراد بالرقية هنا الرقية الممنوعة, الرقية غير المشروعة. أيضا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما يدل على ذلك, وأن قصته معروفة ومشهورة, وهو أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كانت امرأته زينب قالت كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة, والحمرة هي ورم يصيب الإنسان, قالت وكان لنا سرير طويل القوائم, وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت, يعني يستأذن قبل أن يدخل حتى لا تقع عينه على أمر لا يريده, أو أن يكون عندها مثل هذه الحالة من ليس بمحرم فتحتجب عنه. قال فدخل يوما فلما سمعت صوته العجوز التي كانت عندها ترقي لها احتجبت منه, فجاء فجلس إلى جانبي فمسني فوجد مس خيط, فقال ما هذا, جلس بجانب زوجته فوجد هذا الخيط الذي عندها, فسألها عن هذا الخيط المعلق والمربوط عليها, قالت قلت رقي لي فيه من الحمرة, فجذبه وقطعه فرمى به وقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. وهذا دليل على أنه فهم أن هذا الخيط المربوط أنه ذريعة من ذرائع الشرك, فلذلك جبذه وقطعه مباشرة. ثم استدل على ذلك بالحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قلت فإني خرجت يوما, تقول لماذا أنا استعملت هذا الخيط وربطته أو رقي لي فيه, فأبصرني فلان من الناس فدمعت عيني التي تليه، فإذا راقيتها سكنت دمعتها، وإذا تركتها دمعت. تقول إنها قد يكون أصابها عين من شخص فكانت تلجأ إلى هذه الرقية لسلامة عينها، وتقول إنها إذا رقي لها هدأت عينها، وإذا لم يرقى فإنها لا تهدأ. فعلل ذلك وبين لها أن هذا من الشيطان نعوذ بالله منه. قال ذاك الشيطان إن طعته تركك، وهو أن تسترقي برقية أو ترقي برقية غير شرعية، وإذا عصيته طعن بإصبعه في عينك. ولكن لو فعلت، لما بين لها الممنوع فتح لها باب المشروع وبين لها المشروع، وهذا هو المطلوب، وهذا هو الجانب التربوي، في أن إذا بين الإنسان أمرا ممنوعا شرعا فعليه أن يدل الشخص إلى الجانب الآخر، الجانب المسموح، الجانب المشروع، الجانب الذي يجوز له أن يفعله. فقال لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك، وأجدر أن تشفين، تنضحين في عينك الماء وتقولين أذهب البأس، رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذه من الرقى المشروعة، خير لك مما كنت فعلته بهذا المعلق من الخيط الذي ربطته. في قوله صلى الله عليه وسلم هنا إن الرقى والتمائم والتولة شرك، عرفنا ما هي الرقى، لكن ما هي التمائم؟ التمائم هي جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين، يرون أنها تحمي من العين في زعمهم، وسميت تميمة لأنهم يتلمحون من اسمها أنه يتم لهم مقصودهم، فهم يرون أنه يتم بها دفع العين أو رفع أذى العين لو كان قد أصابهم، فلذلك سميت تميمة. وهي يدخل في التمائم كل ما يعلق على الأطفال عادة من دفع العين أو غيرها، وكذلك يعلق على غير الأطفال، على الممتلكات من سيارات ومن غيرها من الأمور. جاءت النصوص الكثيرة بالنهي عنها، ومنها على سبيل المثال حديث عقبة ابن عامر قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني أرادها لشيء فإن الله لا يحقق له مراده، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وهذا دعاء عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا جعله الله في دعة وسكون مما كان يشكو. كذلك حديث عبد الله بن عكيم قال عيسى بن عبد الرحمن دخلنا عليه وهو مريض نعوده فقلنا لو تعلقت شيئا، فقال أتعلق شيئا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة وكل إليها، كيف أتعلق، كيف أعلق شيئا وقد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر. هذا ما يتعلق بالتمائم، وهي ممنوعة شرعا، وسيأتي لها زيادة بسط إن شاء الله فيما يأتي من الكلام. فاصل ثم نعود لاستكمال هذا الحديث إلى أن نلتقي. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات، وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر، كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور، والصبر على الاتباع فيها وتكميلها، والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها. قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الرقى، والمراد بالرقى هنا ما استثني الرقى الجائزة، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فذكرنا الرقى ومعناها، وذكرنا التمائم وما جاء فيها من نصوص من التحذير منها، وبقي الحديث عن التولة. والتولة هي بكسر المثنى وفتح الواو واللام مخففا، فسرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في رواية الحاكم، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولة؟ فما التولة؟ قال: شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. فهذه من ذرائع الشرك، والتي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شرك، وهذا ضرب من السحر، وهو ما يسمى بالعطف، وهذا أمر في غاية الخطورة، والحديث صريح في التحذير من ذلك والنهي عنه، وإنه من ذرائع الشرك المؤدية إلى الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحديث ما تقدم هو يجرنا إلى الإشارة، وإلى أن نأخذ حكما عاما عن الحكم في التعليق، ما يعلق من هذه الأمور وحكمه، هل يجوز أن يعلق الإنسان شيئا لغرض من الأغراض أو لا يجوز التعليق بالكلية؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يدور مع علته حيث دارت. فمن هذه المعلقات ما يعلق منه ما هو والعياذ بالله يصل إلى درجة الشرك الأكبر، وهو إذا اعتقد الإنسان أن هذا المعلق على الطفل أو على البيت أو على السيارة أو على غيرها أنها تدفع البلاء أو ترفع بذاتها، أنها ترد العين أو نحو ذلك بذاتها، فهذا يصل إلى درجة الشرك الأكبر والعياذ بالله، الذي لا يغفره الله عز وجل. ومن هذه بعض الصور هو ما هو دائر في حكم الشرك الأصغر، وهو إذا اعتقد أنها أسبابا تدفع العين أو ترفع البلاء، أنها سببا وليست مؤثرة بذاتها، فهي تكون دون درجة الشرك الأكبر إلى الشرك الأصغر، وذلك لأنها ليست أصلا أسبابا، هي من الأسباب الموهومة وليست سببا حتى تتخذ من أجل دفع العين أو رفع البلاء أو نحو ذلك، لأن وهي تأخذ حكم الشرك الأصغر لأن الشخص تعلق بما ليس بسبب وظنه سببا، وهذا يدخل في ذلك مثل الحلقة ومثل الخيط وكالأوتار والتمائم وما يعلق على السيارات أو غيرها لدفع العين أو غيرها من الأمور، فيظنون أن هذه إذا لم تكن مؤثرة بذاتها فهي أسباب تدفع العين، وهي في الحقيقة ليست بأسباب، ومن اتخذ سببا ليس مشروعا ولا ليس من الأسباب الشرعية ولا من الأسباب القدرية، فهذا يدخل في ذرائع الشرك ومن الشرك الأصغر. الأسباب الشرعية مثل الرقى الشرعية التي أشرنا إليها، والأسباب القدرية هي ما كان خاضعا للتجربة كالعلاجات الطبية الخاضعة للتجربة وبعض الأعشاب أو غير ذلك، من خلال التجارب وجد الناس أنها سببا فيها فائدة في هذا الجانب وتنفع بإذن الله عز وجل. فالأسباب منها ما هو شرعي وهو ما دل عليه النص الشرعي من الكتاب والسنة، ومنها ما هو قدري وهو ما ثبت بالتجربة. فجائز استخدام هذه الأسباب القدرية والشرعية. وهناك من الأسباب ما هو شرعي قدري، يعني اجتمع فيه الأمران، مثل العسل. فالعسل هو شرعي لأن الله قال فيه شفاء للناس، وقدري لأنه خاضع للتجربة ويتبين من خلال التجارب أنه مفيد لبعض الأمراض، فهذه من الأسباب. فالشاهد من الحديث هنا أن نقول إن اعتقاد الإنسان سببا ليس من الأسباب الشرعية ولا من القدرية، هذا يجر إلى الشرك الأصغر، وهو من الشرك الأصغر. كما يظن أنه من علق تميمة أو علق ودعة أو علق شيئا من الخراق أو نحو ذلك أن هذا يدفع العين أو يرفع البلاء أو غير ذلك من الأمور، فهذا من الشرك الأصغر، لأنه تعلق بما ليس بسبب لا شرعي ولا قدري. هذه الصورة الثانية من صور المعلقات، قلنا منها ما هو شرك أكبر والعياذ بالله، الثاني منها ما هو شرك أصغر، الثالث منه ما هو محرم ولا يدخل في الشرك، منه ما هو محرم ولا يدخل في الشرك. ومن ذلك الجلجل، وهو الجرس الذي يعلق في رقاب الدواب، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فقال لا تصحب الملائكة ركبا معهم جلجل، وهو الجرس الذي يعلق في الدواب. والحديث رواه النسائي بإسناد صحيح، فهذا محرم ولا يدخل في باب الشرك. منه ما هو مكروه، وهو ما يعلق من القرآن، من كلام الله سبحانه وتعالى، ما فيه قرآن أو أدعية نبوية. وقد ورد عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال كانوا، أي السلف من كان قبله، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، من القرآن وغير القرآن. والمعلق من القرآن أو الأدعية النبوية للسلف فيه قولان، الأول الإباحة، وهذا مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني رواية عنها، وقال بجوازه سعيد بن المسيب وعطاء وأبو جعفر الباقر ومالك، ورواية عن الإمام أحمد. والجمهور على المنع من ذلك، وهو قول أكثر الصحابة، ومنهم بن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحذيفة وعقبة وغيرهم رضي الله تعالى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح من ذلك هو الكراهة، أولا لعموم النهي في التمائم، ولم يستثني من ذلك شيئا كالرقية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالرقية استثنى فيها الجائز. والأمر الثاني أنه سد للذريعة المؤدية للشرك. والأمر الثالث أن يترتب على ذلك من امتهان القرآن، لأنه يعلق آيات أو المصحف على الأطفال ونحو ذلك، فيناله من الامتهان ما يجب أن ينزه عنه القرآن، ودخول الخلاء وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى في مثل هذا. أما ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فالرواية عنه ضعيفة، وفيها أنه كان يحفظ أولاده الكبار ويكتبه في ألواح للصغار، أي ليحفظوه، فليس هو من التعليق المذموم الذي أشير إليه، وإنما من أجل حفظه ليكون قريبا منهم حتى يتسنى لهم حفظه. فلذلك الراجح من قولي العلماء أنه لا ينبغي تعليق التمائم حتى وإن كانت من القرآن على الأطفال وعلى نحوها، وإنما يستعمل معهم ويحصنون بالرقى الشرعية، بالنفث في اليد والمسح عليهم بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأتم الأكمل الشافي، والخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم محبته للحسن والحسين وغيرهم من الأطفال الصحابة أنه كان يأذن أو يقوم بتعليق شيء من كلام الله في أعناق الأطفال، وإنما كان يعوذهم بالآيات القرآنية بالمعوذات وغيرها من هذه الصور. هذا ما يتعلق بموضوع الكلام على هذه الذريعة من ذرائع الشرك، وهي الرقى والتمائم والتولة وما يتعلق بها من المعلقات التي تؤثر أو قد يعني تكون قادحة في التوحيد، إما أن تصل والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر عند اعتقادي أنها مؤثرة بذاتها، وإما أن تكون من الشرك الأصغر حين الاعتقاد بأنها من الأسباب الدافعة للبلاء والجالبة للنفع، وإما أن تكون من الأمور المحرمة كما ذكرنا في الجلجل، أو من الأمور المكروهة إذا كانت بكلام الله عز وجل وهو المعلق ما كان معلقا. أما الرقى فهي مشروعة كما سبق وأشرنا إليه. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة، إلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.